إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه. ما به الدين، ما به إلا البلاء. وهذا لفظ مسلم. لا تقوم الساعة حتى تتلاطم أمواج الفتن، حتى إن الرجل لكثرة ما يرى من الفتن يتمنى أنه ذاك الذي مات في عام كذا وكذا، لم تدركه الفتنة الفلانية ولا الأمر الفلاني. وتمني الموت كما هو معلوم لا يجوز إلا في حدود ضيقة، ومع ذلك يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولكن هذا يقوله العبد يتمنى أنه قد مات قبل لما يرى من الفتن. نعم عباد الله، وهكذا أخواني في الله، جاء في صحيح البخاري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا علم من أعلام النبوة، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يأتي زمان ولا تسمع بزمن إلا والشر ينفتح على مصراعيه أكثر من ذي قبله. نعم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قد ترى خيرا يزيد في هذا العام أحسن من العام الماضي أو أحسن من العوام التي سبقت، قد يزيد من الخير، لكن هذا لا ينافي أن الشر في ازدياد أكثر. إي والله. وفي حديث العرباض بن سارية أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والحديث في السنن وهو حديث صحيح، سيرى فرقا وأناسا وأحزابا ومذاهب، كل يدعي أنه صاحب الحق. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت أماناتهم ومرجت عهودهم واختلفوا وشبك بين أصابعه؟ كيف بك إذا أدركت هذا الزمان قد ذهبت الأمانة من الناس إلا من رحم الله، قد ذهب الصدق إلا من رحم الله، قد ذهبت خصال الخير وصفات الخير إلا في قلة قليلة، إلا في قلة قليلة محتقرة مزدراة يرمونها بشتى الفرا؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ فما توجهني يا رسول الله؟ ماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تقبل على أمر خاصتك وتدع أمر عامتك. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه وهو من أفراده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة أو قال حفالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. نعم عباد الله، إن أهل الشر كثروا، إن الشر كثر وتنوع تنوعا كثيرا، وانفتحت أبوابه وكثر أدعياؤه وأصحابه ومروجوه، وسار بأقل الأثمان بل تدفع الأموال لنشره بين المسلمين، بين شباب المسلمين، بين بنات المسلمين، سار المسلمون يدفعون يصرفون عن دينهم صرفا. اي والله، كم ترى من الرجال، من الأطفال، من النساء، ممن وقعوا في المنكرات، ممن قلدوا الغرب أو الشرق في الألبسة، في المآكل، في العادات، في التقاليد، في الأفكار، وزعموا أنها حضارة وأنها تقدم وأنها رقي وأنها انفتاح وعدد من هذه الكلمات البراقة التي تحمل في باطنها السم الزعاف، في ظاهرها جميلة براقة لكنها في باطنها السم الزعاف. خربوا المرأة تحت دعوى تحرير المرأة، نزعوها من جلبابها ومن حيائها ومن عفتها ومن صيانتها ومن بيتها ومن بين أولادها، إلى أن تكون سكرتيرة أو إلى أن تكون مديرة أو إلى أن تكون قاضية أو إلى غير ذلك. فضاع الأطفال وضاعت الأم وضاع الناس. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم عباد الله، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. الله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرين تبرج الجاهلية الأولى. فكيف بتبرج هذا الزمان؟ في الجاهلية الأولى كانت المرأة تؤد حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. أما الآن صار يتباهى بها، صار يفتخر بها، أنها تدرس في بلاد الغرب، أنها تدرس طيارة، أو أنها تدرس أن تكون دكتورة، أو أن تتعلم لأن تكون سكرتيرة، أو ما أشبه ذلك. صار يتبجح ويتباهى ويفتخر في المجالس وفي النوادي وفي الأماكن أن بنته الآن في الدولة الفلانية، وتذهب بغير محرم، وتذهب متكشفة كاشفة سافرة مع الاختلاط. هذا والله يندى له الجبين. الله عز وجل يأمر بالعفاف، يأمر بالستر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هذه ثم بطون الحصر، أي هذه الحجة، ثم الزمنا بيوتكن. صلاة الجماعة التي هي من الواجبات، صلاة المرأة في بيتها أفضل وأحسن وأستر. نعم يا عباد الله، وهكذا معاشر المسلمين، يركز أعداؤنا على هذا الجانب تركيزا عظيما، حتى قال قائلهم: كأس وغانية يفعلان في المسلمين ما لا يفعله جيش جرار. هذا كلام صحيح. امرأة غانية جميلة، فاتنة، مفتنة، فاسدة، مفسدة، تفعل في المسلمين ما لا تفعله دول بطيرانها وأسلحتها وتقنيتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا وناهيا: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا علم من أعلام النبوة، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. ولهذا قال أعداؤنا: أخرجوها من سترها ومن عفافها، أنتم ظلمتموها، أنتم احتقرتموها. كلا والله، المرأة المسلمة مصانة عفيفة في بيتها، كريمة عزيزة شريفة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أكرمها الله في بيتها، ولهن كسوتهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أوجب الله عز وجل على المرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة الضرورية، وعلى وليها زوجا كان أو أبا أن يطعمها، أن يكسوها، أن ماذا يعطيها حاجتها كما بما يسره الله عز وجل. وهي راعية في بيتها، أخرجوها من عفافها ومن سترها ومن عزتها ومن شرفها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفان من أهل النار، أختاه تعرضين نفسك للنار ولغضب الجبار. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ونساء ورجال معهم أصوات ماذا يضربون بها الناس. الشاهد أن نساء كاسيات عاريات عليهن بعض اللباس ولكن ليس عليهن البعض الآخر، مائلات عن دينهن، منحرفات، مخالفات، عاصيات، مميلات لقلوب كثير من الناس من ضعفاء الأنفس، مائلات مميلات. ولهذا ربما يرى بعض ضعاف الأنفس امرأة وظن أن هذه ليس هنالك أجمل منها، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، استشرفها قال أنت شريفة، دع عنك ما تفعله بعض النساء من أنها تتزين في كامل زينتها وكأنها تزف لزوجها، بل لو زفت يجب عليها أن تجتنب أمورا منها خروجها متطيبة، منها خروجها سافرة. فقد جاء في السنن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية، فتأخذ أحسن أنواع الطيب وتتطيب ومع هذا وتعمل أحسن وتلبس أحسن أنواع اللباس وتتجمل وتضع أحسن أنواع المساحات والمجملات. يا أمة الله إن هذا لا يجوز، إن هذه محاذير كثيرة. يا عبد الله أنت مسؤول عن أمتك، أنت مسؤول عمن ولاك الله أمرها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه تتعلق برقبتك يوم القيامة، تسأل عنها عن تفريطك فيها، يستشرفها الشيطان ويزينها للسفهاء والفساق وضعاف الأنفس، فربما رآها لا أجمل منها كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله. وربما حاول بعض السفهاء اصطيادها، وكما قال البيحاني رحمه الله نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، ويقع الشيطان بينهما وتقع الفاحشة والرذيلة عياذا بالله. فهذه كلها، هذه الأمور كلها التي تؤدي إلى الفواحش والمنكرات كلها محرمة. نعم عباد الله، ولهذا حرص أعداء الإسلام على تخريب المرأة لا تحرير المرأة، فإن الذي استعبدوها هم أنفسهم، فإنهم قبل سنين قريبة في بلاد الغرب والمرأة عندهم تباع وتشترى كما تشترى الدابة، بل يتبادل الرجلان بالزوجات، واجتمعوا في بعض الدول الغربية في فرنسا قبل أعوام قريبة وهم يقولون هل المرأة لها روح أم ليس لها روح، وهل إن كان لها روح هل هي روح إنسان أم روح حيوان. الإسلام جاء والمرأة تؤد والمرأة تقتل، فأعزها وأكرمها وأعطاها نصف مال الرجل من الميراث، هذا إن كانت بنتا، وأعطى الزوجة وأعطى الأخت وأعطى وأعطى وكرمها وجعلها في بيتها شريفة عزيزة كريمة، وأوجب على الزوج أو على الولي أنه يقوم بذلك، فهم أبوا إلا إخراجها، إلا توضيعها، إلا ماذا إفسادها وإفساد غيرها بها. فهذا باب شر واسع انفتح على المسلمين، فحصل الضياع للنساء، ومن ثم ضاع الأولاد. أين التربية؟ الأولاد عند الخادمة أو عند الشغالة، والله أعلم بحالها. وهي ببعض دول المسلمين الخادمات نصارى أو من عباد البقر أو ما أشبه ذلك، هب أنها صالحة، إن الخادمة أو العاملة أو الشغالة في البيت لا تقوم بتربية الأولاد كما تقوم الأم بتربيتهم وبإصلاح أحوالهم، لا سيما إذا كانت صالحة، لا سيما إذا كانت صالحة، أعني الأم. نعم يا عباد الله، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو ينظر امرأة في السبي تبحث عن صبي لها، فلما وجدته أخذته وألصقته بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بكم أو بعباده من هذه بولدها. نعم عباد الله، فهذه مكيدة غربية، هذه مكيدة غربية لإخراج نسائنا وبناتنا وأخواتنا من العفة، من الطهارة، من العزة، إلى الشوارع تصير لا قيمة لها. فهذا خطر يهدد المسلمين، يجب على المسلمين أن يتلافوا ذلك، وكل بحسب ما أعطاه الله من قوة أو من ولاية يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه من إعفاف هذه المرأة ومن كسوتها والنفقة عليها وجلوسها في بيتها. وهكذا عباد الله، حصل غزو فكري أخلاقي لشبابنا، صار كثير من الشباب يقلد الغرب في لباسه، في الحلاقة، قلدوهم في حلق اللحى، وقلدوهم في الشعور، وصار أحدهم رأسه كأنه رأس ديك. الله عز وجل أكرمك أيها الإنسان، أعزك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. قيل لذلكم الخبيث الذي كان يقلده بعض سفهاء شباب المسلمين، كانوا يقلدونه، مرة دخل الحمام وتوضأ، ما توضأ وليس مسلم، يعني دخل الحمام وانعطف بعض كم ثوبه، قالوا: هذه موضة جديدة، هذه موضة جديدة. قيل له: ماذا إن شباب العرب يقلدونك؟ قال: لو أعلم أن خنازير العرب تقلدني ما فعلت هذا. فهم يحتقرون المسلمين احتقارا شديدا، وأولئكم الجهال من شبابنا من رجالنا الذين ضيعوا الاستقامة والهداية، الذين فرطوا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين تركوا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لباسه، في طعامه، في شرابه، في نومه، في مدخله، في مخرجه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف البشر، خير الأنبياء والرسل، خير الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، صاحب المناقب العظيمة والشمائل الجميلة، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، أمرنا ربنا أن نطيعه وأن نقتدي به. تركوا الاقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم ويقلدون خنزيرا من الخنازير، خنزيرا من الخنازير، من خنازير الغرب. لا يا عبد الله، الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحسن اللباس وفي أحسن هيئة وفي أكمل كل من كل شيء. حتى قال شاعر الإسلام حسان بن ثابت رضي الله عنه: مثلك لم يخلق قط ولم تلد النساء، كأنك خلقت كما تشاء. سئل البراء: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل القمر، بل كان مثل القمر. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس، وكان أحسن الناس وجها، فلم يكن أبيض أمهق ولا آدم، ولكن بين ذلك. وهذا في غاية الجمال، أنه ليس أبيض بياضا مفرطا حتى يظن أنه برص، وليس بآدم، ولكن أبيض بياض مشرب بحمرة، ولم يكن بالطويل ولا بالقصير. وهذا خادمه الذي خدمه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. قال: كان أحسن الناس. وقال كعب بن مالك: وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وكان إذا سئل لا يقول لا. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. حتى قال الشاعر: لم يقل لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وكان في غاية الكرم، كان يوم حنين يعطي 100 من الإبل، يعطي 100 من الإبل كما جاء عن أنس وغيره، والحديث في الصحيحين. أعطى جماعة من الصحابة 100 من الإبل، من الذين أسلموا من مسلمة الفتح، وأعطى الأقرع بن حابس 70. فقال الأقرع: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فكمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وجاء في صحيح البخاري من حديث جبير أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يعطيهم حتى اضطروه إلى شجرة، فقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان عندي هذه النعم، هذه العطاء كلها نعما، لا قسمتها بينكم، ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن لي مثل أحد ذهبا. جبل أحد، جبل عظيم، جبل طويل. لو أن لي مثل أحد ذهبا لأحببت ألا تمر عليه 3، وعندي منه دينار، إلا دينار أرصدته لدين. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الكرم، في غاية الشجاعة. ففي الصحيحين من حديث البراء أنه لما حصل ما حصل يوم حنين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم يا عباد الله، فهو حاز أفضل وأكمل وأحسن الخصال الفضائل البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفضائله كثيرة. نعم يا عباد الله، فيجب علينا أن نأتسي به، يجب علينا أن نقتدي به. إذا كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلوات والسلام، لو بعث كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى بن عمران، حديث عند ابن أبي عاصم وهو حسن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث بمعناه: موسى المسيح، عيسى المسيح، المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا عباد الله، ثم يذهب بعض جهلة المسلمين شبابا أو شيوخا، رجالا أو نساء، فيقلدون كافرا من الكفار، أو منحرفا من المنحرفين، أو ضالا من الضلال. لا يا عبد الله، ستندم في وقت لا ينفعك الندم. قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا وربما رجلا صالحا إذا قلدته في مخالفة شرع الله تأثم ولو كان إماما. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فكيف من يتبع فاسقا أو كافرا؟ نعم، من هؤلاء يتبعه في لباسه، في أقواله، وفي كلامه. نعم، شاعت منكرات كثيرة بين المسلمين في الأقوال، أوكي وفل وماذا من هذه الكلمات، كلمات كثيرة راجت بين المسلمين حتى صارت من المسلمات، وألو وما أشبه ذلك، كلمات أعجمية شاعت بيننا، شاع من لباسهم بين الشباب، بين الشابات شاعت وسائلهم. في الأمس القريب وعلماء الإسلام يصيحون ويئنون من التلفاز والدش وما أشبه ذلك. نعم، إن فيه منكرات عظيمة، ولكن جاء ما أطمه وهو هذه الوسائل من الفيسبوك ومن التليجرام ومن الواتساب. نحن لا نحرم هذه الوسائل على الإطلاق، ينتفع بها بقدر الحاجة، ولكن يا طلاب العلم خذوا منها ما تحتاجونه من صلة رحم، من أمور مهمة وما أشبه ذلك. أما أنها وسيلة لطلب العلم، حتى أنها وسيلة للدعوة، شيء ضيق جدا، شيء ضيق. أي نعم، حتى قال بعض الفضلاء: درس يحضره اثنان خير من مقطع يسمعه مليونان. هذا كلام ليس بعيدا، لم يتخرج ولن يتخرج إلا إن شاء الله طالب علم واحد من الوساب ولا من هذه الوسائل العنكبوتية، بل هذه وضعت مقابر للعلم، هذه وضعت مقابر للعلم. بدل أن كان طالب العلم يشتري الكتاب ويقلب الكتاب ويحفظ في الكتاب، الآن صار الطابع لا يقدر على طبع الكتاب لأنه لا يجده في السوق، وصار المشتري يقول أخذه في الجوال أو في ماذا، جهاز الحاسوب، وبعد أيام فرمته وذهب. أي نعم، وهكذا هذه الأمور. والله نخشى من عاقبة وقيمة للعلم من هذه الأجهزة إن اتكلنا عليها، نخشى والله. فقد تحدث غير واحد من أصحاب المكاتب ومن أصحاب المطابع أنه يوشك أن يقفل، وقد أخبرني بعض الثقات أنه 3 سنوات يبحث عن كتاب نصب الراية للزيلعي. هذا الكتاب متوفر وبكثرة ونظائر له. أي نعم، فنخشى بعد أيام أن يصير الواحد منا يقول فلان عنده نسخة من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم، كما يقول فلان عنده مكتبة مخطوطات. أي نعم، نخشى والله من هذا يا عباد الله. فلهذا لا يشغلنا من كان قادرا على شراء الكتب، على اقتنائها، فإنه لا يفرط في ذلك ولا يمنع من الاستفادة من هذه الوسائل، لا سيما ما لم يجده إلا فيها. دع عنك ما فيها من المنكرات، من فساد الأخلاق، من الصور المحرمة. تساهل كثير من طلاب العلم ومن الفضلاء، صار يرسل صورا أو يصور صور ذوات أرواح لغير ما ضرورة تبيح له ذلك، لغير ضرورة، وهذه محرمة ولا تجوز إلا للضرورة. ومع ذلك إن رضيت بهذا وأقررت هذا أثمت، ولكن إن كنت مضطرا فالإثم على من اضطرك. تساهلوا في هذا، وربما رأوا صور النساء الجميلات الكاسيات العاريات، أو ربما العاريات بدون الكاسيات. نعم، فهذا الشر انتشر حتى صار في يد الأطفال، بدل أن كان يوجد في البيت أو في الحارة تلفزيون وهذا ينكر وذاك ينكر، صار مع كل واحد في البيت، وهذا في زاوية وهذا في زاوية وهذا في زاوية. أي نعم، فكما سمعتم ما سلم الصالحون من ذلك، حتى الخيرون قد يضطر لبعض الأمور في مثل ذلك. ولكن يرجى أن الإنسان يعذر ويأخذ من هذا بقدر الحاجة. من كان له فتوى أو لا يجدها إلا بذلك، من كان له صلة رحم أو ما أشبه ذلك، ولكن خذ بقدر الحاجة يا عبد الله، وأقبل على شأنك وعلى ما ينفعك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه مسلم. الفائدة التي تأتيك بسهولة تذهب بأسهل وأسرع من ذلك. الفائدة التي تكررها وتكررها وتتعب في تحصيلها ربما تبقى عندك أكثر، لا أقول تبقى أبدا، قد لا تبقى أبدا، لكن تبقى أكثر إلا ما رسخت عند الإنسان وكثر ترداده لها، وأراد الله عز وجل أن يبقى منها ما يبقى. نعم عباد الله، فلهذا نحرص على هذا، نحرص على قراءة القرآن في المصاحف، ونحرص على اقتناء الكتب قدر المستطاع، وما ألجئنا إليه من ذلك فبقدر هذا، والحذر من الأفكار الهدامة. تتعجب والله، بعضهم يسأل ويرسل، ما أدري من أين يأتي بأحاديث بأقوال، وهذا يسأل. لو أعطيته، لو كان هنالك عشرات أو مئات من المتفرغين لهذا لما سدوا حاجة كثير من السائلين الفرغ. أما الفتوى التي لا بد منها، فمن كان قادرا على الفتوى لا يجوز له كتمان ذلك، ولكن نخشى أن يدس أناس لشغل طلاب العلم والدعاء، نخشى أن يكون يدس في هذا الجانب. نعم لشغلهم، يأتون بأحاديث، وهذا الحديث ما حاله، من أين أتيت بهذا الحديث؟ يا أخي ما تقرأ في أي كتاب أنت؟ لا يجوز أنك تأخذ أي كتاب تقرأ فيه. وقد حذر علماؤنا سلفا وخلفا من السماع لأي أحد أو القراءة من أي كتاب. لو رأيت ماذا كشاف للزمخشري أو كتاب كذا وكتاب كدلائل الخيرات أو غيرها مع إنسان لأنكرت عليه وقلت هذا لا يجوز، فقد أخذ ما هو أضر من ذلك. بعضهم يأخذ من التوراة والإنجيل، بعضهم يأخذ من كلام الفلاسفة والملاحدة والمستشرقين. هب أنه أخذ من كتب ربما في المكتبة الإسلامية، فما كل شيء تسأل عنه وما كل كتاب تقرأ فيه. إذا كنت لا تقبل حديثا في أحد دواوين الإسلام كسنن أبي داود أو مسند الإمام أحمد أو معجم الطبراني، إذا كان فيه راوي ضعيف، فيه راوي ضعيف وتبحث عن سنده وقالوا هذا مجهول أو هذا ضعيف، فهذا لا نقبله وهو في أحد دواوين الإسلام. فكيف نقبل كلاما لرجل لا ندري أمسلم أم كافر أجني أمسي؟ نعم، ونأتي بعضهم ببعض الفوائد العلمية أو غيرها، لا نقبل إلا ما كان موثوقا وممن هو معروف وموثق ومزكى. نعم نصون أفكارنا وعقائدنا ومناهجنا، نصون أخلاقنا، نصون أنفسنا، نصون من ولانا الله أمرهم. نعم يا عباد الله، اترك بابك على الشارع في السوق مفتوحا وسيأتيك العجب العجاب، سيدخل اللصوص والقطاع الطريق والسفهاء وإلى آخره، فهذا من ذاك. تفتح وجاءت الصور النساء، وجاءت الصور الخليعات، وجاءت مقاطع الأغاني، وجاءت فيديوهات، وجاء نعم. ومن الجانب الآخر هذا يسأل، لا تشغل نفسك يا أخي إلا بما ينفعك وبما ينفع المسلمين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا. وإن كان بقي من الوقت شيء فنحب أن يشاركنا الشيخ أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله، وجزا الله الجميع خيرا، والحمد لله رب العالمين.